السؤال الثاني يقول: قال شيخ الإسلام: الدين كله داخل في العبادة. أولا، ما معنى هذا الكلام والمقصود به؟ ثانيا، إذا كان الدين كله داخل في العبادة، فهل الدين فرع أو جزء من العبادة بهذا الاعتبار؟ ثالثا، ما وجه الدلالة من إيراد حديث جبريل عليه السلام على ما تقدم، فإن العبادة إنما ذكرت في مرتبة الإحسان. قول شيخ الإسلام: الدين كله داخل في العبادة، يعني أن العبادة هي المقصودة أصلا من الدين. المقصود من الدين ما هو؟ هو العبادة، والدين هو الجزاء. الدين هو الجزاء، والدين هو الخضوع، والدين هو الذلة للمعبود. فالدين هو داخل في العبادة، يعني بمعنى أن الدين كله إنما شرع لتحقيق العبادة المقصودة من وجود الجن والإنس. فإذا قلنا أن العبادة هي الأصل والدين هو المحقق لهذا المقصد، الدين ما هو؟ الدين هو الشرائع والأعمال والأوامر والنواهي، هذا هو الدين الذي جاء في شرع الله تبارك وتعالى. فإذا الدين داخل في العبادة، يعني محقق لحقيقتها، أو هو الذي من خلاله يتحقق عبادة الإنسان، يتحقق ماذا؟ العبادة من الإنسان. هذا معنى هذا الكلام أو المقصود به. ثانيا يقول: إذا كان الدين كله داخل في العبادة، فهل الدين فرع أو جزء من العبادة بهذا الاعتبار؟ لا، الدين هو المحقق للعبادة، فلا يكون يعني فرعها إلا من ناحية فروعه، لكن العبادة هي الأساس والمطلب والمقصد من وجود الإنسان، والدين هو وسيلة تحقيق هذه الغاية. يعني إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى مثلا، إذا قلنا إن الله عز وجل يريد من من من خلقه أن يعبدوه، إنما خلق الخلق ليعبدوه. طيب، إذا قلنا إن الله خلق الخلق ليعبدوه، كيف يعبدوه؟ يعبدوه بالصلاة والزكاة والحج والصيام. لماذا؟ لأن العبادة كلمة عامة، ليست كلمة خاصة في كيفية محددة لأمر معين. لا، العبادة كلمة عامة يدخل فيها جميع الأعمال التي كما ذكر شيخ الإسلام لكل ما يحبه الله ويرضاه، والدين هو الوسيلة لتحقيق هذه العبادة. وإذا شئت تقول الصلاة وسيلة تحقيق هذه العبادة، الزكاة وسيلة تحقيق هذه العبادة، الحج كذلك، وهكذا. فإذا الدين كله في الحقيقة هو الوسيلة لتحقيق العبادة، ولا يوجد، وكل شيء ليس من الدين ليس داخلا في العبادة، ليس داخلا في العبادة. ثالثا، ما وجه الدلالة من إيراد حديث جبريل عليه السلام أنه تقدم أن العبادة إنما ذكرت في مرتبة الإحسان؟ الإحسان هو أعلى مراتب الحالات التي يكون عليها المسلم في عبادته، في أداء العبادة. يعني الإحسان حالة وليست يعني شريعة بمعنى عمل محدد، كمثلا الصلاة والزكاة والحج والصيام أو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. لا، هو كيف تؤدي هذه العبادة، تؤديها بحالة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. يعني يقول كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أن تصلي وتقف بين يدي الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تؤدي الزكاة على هذه الكيفية، أن تؤدي الحج على هذه الكيفية، وهكذا. لا شك أن حديث جبريل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، بمعنى أن الدين الذي أراده الله عز وجل من عباده قد جاء جبريل يعلمه. فارتباطه بالعبادة لا شك أنه ارتباط التأصيل، لأن هذه أصول الدين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فسأله عن الإيمان فذكر له، عدد له أركان الإيمان. لهذا أهل العلم يقولون إن كل من لم يؤمن بواحدة من هذه الست التي ذكرت في أركان الإيمان لا يكون مؤمنا، لا يدخل في الإسلام حتى يقر بهذه الأركان الستة. كذلك الأركان التي هي العملية التي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام، وقبلها شهادة أن لا إله إلا الله، هذه لا يدخل في الإسلام حتى يقولها، الشهادة ثم الصلاة ثم ترتيب الأعمال الأخرى ليست مثل الصلاة لا شك، يعني من ناحية الأدلة دلت على أن الصلاة هي أرفع مطالب الإسلام وأعلى مقامات الواجبات على الناس في دين الله عز وجل. فإذا الدلالة هي إيراد الحديث بأنه أصل أو ذكر الأصول المتعلقة والمحققة للدين، والذي هو في الحقيقة وسيلة العبادة.